بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال رحمه الله تعالى: وإن انتقل المني من رجل أو امرأة ولم يخرج بأن أحس به فحبسه، أو انحبس بنفسه اغتسل وجوبا له أي للانتقال، لأن أصل الجنابة البعد، ومع الانتقال قد باعد الماء محله، ويثبت بانتقال مني ومثله حيض. حكم بلوغ من وجوب نحو صلاة، وحكم فطر من صوم بنحو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى في موجبات الغسل. وتقدم معنا الغسل، وتقدم أن موجبات الغسل ستة، وأن المصنف رحمه الله ذكر الموجب الأول، ولا زلنا نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بالموجب الأول من موجبات الغسل، وهو خروج المني دفقا بلذة. هذا هو الموجب الأول. فيقول المصنف رحمه الله: قال: وإن انتقل المني من رجل أو امرأة ولم يخرج لأن أحس به فحبسه، أو انحبس بنفسه اغتسل وجوبا له. هذا عند الحنابلة رحمهم الله، أن انتقال المني وخروجه، ومعنى انتقاله هو أن يحس بالشهوة ولكنه لا يخرج منه شيء، إما بسببه لأن يحدث الخارج، وإما بغير سببه. فعند الحنابلة رحمهم الله أنه إذا حصل ذلك من أن أحس باللذة بالشهوة ولكن لم يخرج منه شيء، فإنه في حكم من خرج منه شيء، بمعنى أنه يجب عليه الاغتسال. وهذه من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله. أما جمهور أهل العلم فيرون أنه لا يجب الغسل إلا بخروج المني، فإذا خرج وجب الغسل، أما إذا لم يخرج فإنه لا يجب. أما الحنابلة فيقولون بوجوب الغسل، قالوا لحصول الشهوة واللذة، ولأن المني باعد محله الأصلي وصار في الأنثيين، فلأنه باعد مكانه الأصلي فإنه يجب عليه الغسل. ولذلك يقول ناظم المفردات في مفرداته: ويجب الغسل على من انتقل منيه في أنثيه قد حصل، ويجب الغسل على من انتقل منيه في أنثيه قد حصل. فلذلك قال المصنف: وإن انتقل المني من رجل أو امرأة ولم يخرج بأن أحس به فحبسه، أو انحبس بنفسه اغتسل وجوبا له أي الانتقال. ثم يعلل لنا لوجوب الغسل عليه، قال: لأن أصل الجنابة البعد، ومع الانتقال قد باعد الماء محله، باعد محله الأصلي وصارت الأنثيين، ويثبت بانتقال مني ومثله حيض. ثم قال: إذا حصل منه هذا مثلا لأول مرة يحصل منه انتقال، هل يثبت في البلوغ؟ لأن من علامات البلوغ، البلوغ له عدة علامات للرجل وللمرأة. من علاماته إنزال المني، أو الاحتلاف، هذا من علامات البلوغ للرجل وللمرأة. فالمصنف قد يبين أنه لو أن أول مرة حصل منه من الرجل أو المرأة شهوة ولذة حصل فيها انتقال فقط دون خروج مني، هل يثبت به أحكام البلوغ؟ نحكم ببلوغه، لأن الآن تكون الصلاة واجبة عليه وغيرها من الأحكام، أم لا؟ فقال: لا، لأنه ما دام حكم بوجوب الغسل عليه نحكم ببلوغه، فيثبت بانتقال مني. قال: ومثله أيضا انتقال الحيض، إذا حست المرأة بانتقال الحيض لكنه لم يخرج يثبت به أيضا بلوغها، يثبت به بلوغ. ومثله حيض، حكم بلوغ من وجوب نحو صلاة، وحكم فطر من صوم بنحو قبلة وغيرهما. حكم بلوغ من وجوب صلاة، يعني إذا حصل منه انتقال عرفنا الآن أنه قد بلغ فتجب عليه الصلاة وجوبا، لأنه قبل البلوغ لا تجب عليه الصلاة، وإن كان يؤمر بها ويضرب على تركها إذا كان قد بلغ العشر، لكنه الصلاة لا تجب عليه، بمعنى لا يأتم بتركها، لأنها لا تجب العبادات إلا بالبلوغ. الصلاة لا تجب ولا الحج يجب ولا الصيام يجب إلا بالبلوغ، إلا بالبلوغ. أما الزكاة فإنها تجب من غير البلوغ. فالمصنف يبين لنا وجوب الصلاة عليه وكذلك سائر العبادات لحصول الانتقال، لأن حكمنا ببلوغه. حكم بلوغ من وجوب نحو صلاة وحكم فطر من صوم لنحو قبلة. يقول لو أن حصل منه انتقال مثلا ثم فإن نحكم بوجوب الصيام عليه، فلما صام حصل منه التقبير، حصل منه مثلا نذي أو نحو ذلك، هل نحكم بفساد صومه؟ عندهم أنه يحكم بفساد صومه إذا خرج منه نحو مدي ونحو ذلك بسبب قبلة ونحو ذلك، لأن قد حكمنا ببلوغه. كوجوب بدنة في الحج حيث وجبت لخروج مني. أما القبلة من غير أن يخرج منه شيء بالقائم فإنها لا تفضل، فإن عمر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن قبلة للصائم، فأخبر النبي عليه الصلاة أنها كالمنظمة، فدل ذلك على أن القبلة لا تفضل، أن القبلة لا تفضل، لكنها مدعاة للفضل، لأنه إذا قدر ربما خرج منه شيء، إن خرج منه مني أو حصل منه إنزال مني فإنه يكثر بذلك. فإن عمر لما سأل قال أرأيت لو تتمرمض هل المرمضة تفضل؟ ما تفضل، لكنها مظنة أن الإنسان ينزع إلى حلقه شيء من الماء فيفطر بسبب نزول هذا الماء. كذلك القبلة إذا قبل وهو صائم وهو مظنة أن يحصل منه انتشار ويحصل منه إنزال مني أو خروج أيضا مني، إذا حصل شيء من ذلك مني فإنه يفطر بذلك. وليس المراد المصنف أن القبلة تفطر، لا، هذا ليس مراده رحمه الله، لأن القبلة لا تفطر. وفي شرح المنتهى كفساد نسك وهو كما كوجوب بدنة في الحج حيث وجبت لخروج مني. إذا حصل منه انتقال بالعيد فإنه بسبب مباشرة فعندهم أنه يجب عليه بدنة، يجب عليه بدنة لكنه لا يفسد الحج بالمباشرة إلا إذا حصل منه إلى حماء وكان ذلك قبل الوقوف بعرفة، فإنه وكان ذلك قبل التحلل الحسن، وكان ذلك قبل التحلل الأول كالوقوف كأبناء الوقوف بعرفة أو بليلة مزدلفة ونحو ذلك، فإن حجه يفسد، فإن الجماع يفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول، إذا كان قبل التحلل الأول. وتقدم معنا أيام الحج أثناء قراءة كتاب الحج أن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، وهي الرمي والطواف والحلق، فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة تحلل التحلل الأول، والتحلل الأول يبيح له كل شيء إلا النساء. وفي شرح منتهى كفساد نسك وهو كما قال المصنف مبني على القول بفساد النسك بخروج المني بالمباشرة. يعني وهذا قول في المذهب أنه إذا حصل منه مباشرة وحصل منه إنزال فإنه يفسد. والصحيح في المذهب والصحيح عند أهل العلم أن الحج لا يفسد بالمباشرة من غير إلان، لأنه يفارق الجماع، لأن الجماع يجب به الوقت ويجب به المهر، والمباشرة لا يحصل به ذلك. ولا يعاد الغسل بخروجه أي المني بعد بالبناء على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه أي بعد الاغتسال من الانتقال. يبين المصنف لو أن إنسان حصل منه انتقال مني ثم اغتسل فبعد الاغتسال خرج منه، فهل يجب عليه أن يغتسل مرة أخرى؟ لا يجب عليه، غسله الأول يكفيه، إلا إن كان لما خرج منه خرج الشهوة بلنة هذا فإنه يدل على أن هذا مني آخر غير الذي حصل بسببه انتقال، لكنه خرج من غير شهوة فإنه لا يجب عليه غسل، فإنه لا يجب عليه أن يعيد الغسل. ومثل أيضا لو أن إنسانا حصل منه الإنسان ثم اغتسله وبعد اغتساله خرج بقية المني، فإنه لا يجب عليه أن يغتسل مرة أخرى كما أفتى به ابن عباس رضي الله عنه، لأن هذا بقية المني الذي نزل في الأول احتمل ثم خرج بعد ذلك وقد اغتسل عنه، فلا يجب عليه أن يعيد الغسل. نعم. وكذا لو خرج المني بعد غسله من جماع لم ينزل فيه أو خرجت بقية مني اغتسل له لما روى سعيد. وكذلك قال لو خرج المني بعد غسله من جماع لم ينزل فيه، فإنه إذا جامع ولم يحصل منه ذلك ثم أنزل بعد ذلك، وهذا مراد يعني لو حصل منه يعني حتى باللذة والشهوة، لكن المني ما تأخر نزوله لم ينزل إلا بعد الغسل فإنه لا يعيد الغسل، لكن لو حصل منه لذة وشهوة فإنه يجب عليه أن يغيد أن هذا مني آخر. لما روى سعيد عن ابن عباس أنه سئل عن الجنوب يخرج منه الشيء بعد الغسل قال يتوضأ، وكذا ذكره الإمام أحمد عن علي، لكن يشترط في الصور الثلاث أن يكون ما خرج بلا لذة. هذا كما ذكر أنه يشترط في هذه المسائل الثلاث، وهو ما إذا خرج بعد أن اغتسل بسبب الانتقال أو خرج بعد أن اغتسل بسبب الجماع أو خرج بعد أن اغتسل وكان قد حصل منه الإنزال لكن هذا بقية منه، هذا لا يجب عليه أن يغتسل مرة أخرى بشرط أن لا يحصل بسبب الخارج لذة. نعم. وإلا حصل بسببه شهوة ولذة فإنه يدل على أنه مني آخر. نعم. لكن يشترط في الصور الثلاث أن يكون ما خرج بلا لذة، فلو خرج بلذة اغتسل لأنه مني جديد. الثاني من موجبات الغسل ما أشار إليه بقوله وتغيب بالرفع عطفا على قوله خروج مني أو أن يوجب الغسل أيضا تغيب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت بلا حائل في فرج أصلي. نعم. الموجب الثاني من موجبات الغسل تغيب حشفة أصلية لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. فإذا غيب الرجل حشفته في فرج أصلي فإنه يجب عليه الغسل سواء حصل منه الإنزال أو لم يحصل منه الإنزال، يجب عليه الغسل بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين وجوب الغسل على المجامع سواء حصل منه الإنزال أو لم يحصل منه إنزال. لحديث أبي هريرة مرفوعا. نعم. حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت، القدر أن الإنسان تقطع من هذه قال قدرها نعم من الباقي منه بلا حائل. أما إن كان الفقهاء ذكر بعض الفقهاء قال إن كان هذا الحائل خفيفا جدا رقيقا لا يؤثر فإن وجوده كعدمه. نعم. لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا جلس بين نعم قوله فرج الأصل خرج بهما لو كان فرجا زائدا كالخنثى بعد أن يتبين مثلا أنه ذكر يكون فيه فرج فهذا عندهم أنه لحصل فيه فإنه يعتبر زائدا لا يوجب غسل. لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد فقد وجب الغسل، متفق عليه زاد أحمد ومسلم وإن لم ينزل. وفي حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل. الختان هو موضع القبض من الذكر والأنثى لأن المرأة أيضا استحب ختانها فهو واجب في حق الذكر مكرمة في حق المرأة، على الراجح من أقوال أهل العلم أنه واجب في حق الذكر مكرمة في حق المرأة، وإن كان مذهب الحنابلة وجوبه على الذكر والأنثى عند الحنابلة رحمهم الله في صحيح من مذهبهم وجوب الختان على الذكر والأنثى. والقول الآخر في مذهبه اختيار صاحب المغني رحمه الله أنه واجب على الذكر لكنه مقرمة في حق المرأة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. الختان يعني هو موضع القطع من الذكر والأنثى. إذا حصل الالتقاء فإنه يجب عليهما الغسل سواء حصل إنزال أو لم يحصل. لقول النبي عليه الصلاة والسلام والمراد من التقائهما تقابلهما وتحاديهما، وذلك لا يحصل إلا بالتغييب كما ذكره المصنف. وروي عن عثمان وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام الماء من الماء فمنسوخ. نعم، المصنف رحمه الله هنا يريد اعتراضا ويجيب عنه، كأنه يقول فإن احتج محتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، فمعنى هذا أن إن الماء لا يجب، يعني الاتصال بالماء لا يجب إلا بخروج الماء، فكيف يوجب، فكيف يجب الغسل بسبب الجماع وإن لم يحصل إنزال. المصنف يجيب عن هذا، يجيب عن هذا بأن هذا منسوخ، إن جمهور أهل العلم على أن هذا الحديث منسوخ بالأدلة المتقدمة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وابن عباس روي عنه أن هذا ليس منسوخ، وقال إنما هذا هو في حق المحتلم، في حق المحتلم، فإن المحتلم لا يجب عليه الغسل إلا إذا رأى الماء. ويدل عليه حديث آخر وهو أن امرأة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا هي رأت الماء، نعم إذا هي رأت الماء. فحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا إنما الماء من الماء يعني بالنسبة في حال بالنسبة للمحتلم، للمحتلم. ولو كان ما غيب فيه دبرا أو خرجا من بهيمة حتى سمكة وطير حتى حي. حتى سمكة من بهيمة حتى سمكة، لأن حتى تأتي بمعنى الواو، حتى تأتي بمعنى الواو كما قال الشاعر ألقى الصحيفة كي يخفف رحلها، كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقى، يعني ونعله. أو ميت ولو كان ذو الحشفة مجنونا أو مغمى عليه أو نائما، هذا ظاهر لا يحتاج إلى بيان. نعم، لأن وإن كان هذه المسائل يعني محرمة والعياذ بالله ولا يجوز من كبائر الذنوب، لكن الفقهاء رحمهم الله يبينون هذه المسائل، وهذا لا يعني إقرارها من الشارع والعياذ بالله، هذه من كبائر الذنوب والعياذ بالله، هذه المسائل التي ذكرها المصنف ارتكابها من أعظم الكبائر والعياذ بالله، من أعظم المحرمات، لكن يبين أيضا ما يترتب عليها بالنسبة للعبادات، أثرها على الحج، أثرها على الصلاة، أثرها في وجوب الغسل من عدم، لكن هذا لا يعني والعياذ بالله أن هذه جائزة، لا. فالعلماء رحمهم الله يبينون المسائل وإن كانت محرمة، لكن يبينون حكمها ويبينون أيضا ما يترتب عليها، فنظرا لأن هذه المسائل يترتب عليها مسائل تتعلق بهذا الباب بينها المصنف، هذا لا يعني والعياذ بالله أن هذه جائزة، هذه من كبائر الذنوب والعياذ بالله، لكن المصنف يبين أن هذا لو حصل العياذ بالله والعطار والفساد، ولكن مع ذلك يجب عليهم الغسل، لأن أدخلت حشفة أحد ممن ذكر في فرجها فإنه يجب الغسل عليهما للعموم، ولو استدخلت حشفة ميت أو بهيمة فعليها فقط فلا يعاد. لو كان نعم ميت أو بهيمة فإنه الغسل على نعم عليها دونه، نعم، فلا يعاد غسل الميت، ويعاد غسل ميتة وموطوءة. غسل ميتة موطوءة، لو قدر أن امرأة ميتة وضعت والعياذ بالله فإنه يعاد تغسيلها، نعم. ولا بد في وجوب الغسل بالتغيب من كون كل يجامع مثله كابن عشر. يجامع مثله، نعم. يقول هذا إنما يجب الغسل إذا كان هذا الذي حصل من الجماع يجامع مثله، والذي يجامع مثله أو يجامع يجوز، أن يقال يجامع أو يجامعه، اسم الفاعل أو على المفعول. الذي يجامعه مثل أو يجامعه مثله هو ابن عشر سنة ذكرى وبنت تسع، لأنه مظنة للبلوغ، لأن الذكر إذا بلغ 10 سنين فإنه مظنة للبلوغ، والبنت إذا بلغت 9 سنين فإنها مظنة للبلوغ. ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فلما كانوا مظنة يحصل منهم ما قد لا يقمد حفره، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتفريق بينهم. وقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة وهي كابن عشر وبنت 9 سنين. فهؤلاء إذا حصل منهم سماء فإنه يجب عليهم الغسل وإن لم يبلغوا، وإن لم يبلغوا. فلو أن مثلا صبيا عمره 10 سنوات أو 11 تزوج مثلا وجامع فإنه يجب عليه الغسل، أو إن امرأة صغيرة عمرها 6 سنين لم تبلغ لم يكن بلوغها وكان عمرها 6 سنوات أو 10 وجمعت فإنه يجب عليها الغسل، يجب عليها الغسل. لكن سؤال: لو قلت كيف يجب عليها الغسل وإذا لم يبلغ لا يجب عليه العبادة؟ والجواب عن هذا أن معنى وجوب الغسل عليه يعني أن العبادة لا تصح منه إلا بعد الغسل، يعني أن الصلاة لا تصح إلا إيه؟ إلا بعد الغسل. مثل الوضوء، صبي أبو 7 سنين أو 8 تصح الصلاة منه ولا لا؟ لا تجب عليه الصلاة، ما تجب. لكن هل يجب عليه الوضوء؟ نعم يجب عليه الوضوء، لأن الصلاة لا تصح إلا بوضوء. وكذلك إذا قدر أن أبا عشر أو أن من عمره 10 سنوات أو 11 لم يبلغ لكن حصل منه الجماع فإنه يجب عليه أن يغتسل إذا أراد أن يصلي، لأن الاغتسال بحد ذاته واجب، لكن لأنه يريد أن يصلي فيجب عليه الاغتسال مثل الوضوء. فابن عشر وإلا الوجوب لا يجب عليه إلا إذا بلغ، لأن الصلاة لا تجب إلا على البالغ. نعم. فابن عشر وبنت 9 فيلزمهما غسل ووضوء لنحو الصلاة، بمعنى توقف صحة ذلك. أي يبين أن وجوب الاغتسال ليس أنه لازم، لا، لكن معنى الوجوب يعني توقف صحة العبادة عليه، أن الصلاة لا تصح إلا بعد الاغتسال لأن عليه حدث، وهل تصح الصلاة للمحدث؟ فكما أنه يجب عليه الوضوء كذلك يجب عليه الاغتسال. هذا حدث أصغر يتطهر منه، وهذا حدث أصغر يتطهر منه. لا أنه يأثم غير البالغ بتركه. فيه يقول لا أنه يأثم غير البالغ، لو قلت أنه لم يبلغ لكن حصل منه جماع ولم يبلغ فليس على غسل ولا يأثم بتركه، لأن التكليف إنما يكون بعد البلوغ إلى بلغ. ولو كان أحدهما يجامع مثله دون الآخر فلكل حكمه فيجب الغسل. يقول فلو قدر أن أحدهما إما الرجل أو المرأة أحدهما يجامع مثله والآخر لا يجامع، أو قدر أن الرجل ما لا لأخر البنت دون 6 سنين عمرها 7 سنين فهو يجب عليه الغسل دونها. نعم. فيجب الغسل على من يجامع مثله فقط. جامع. على من يجامع مثله فقط. رفع مثله. على من يجامع مثله فقط دون صاحبه الذي لا يجامع مثله. بناء المفعول يكون ما فعل. وعلم مما تقدم أنه لا غسل بتغييب بعض الحشفة ولا مع حائل. ولا الآن يفهم من كلامه السابق أنه انحصر تغييب بعض الحشفة أو لم يحصل تغييب لها، بمعنى أنه باشر امرأته لكن دون تغييب لآلته فإنه لا يجب عليه الغسل، أو كان التغييب من وراء الحائل وكان الحائل ثقيلا، فإن الفقهاء في غير هذا الكتاب بين أنه لو كان الحائل خفيفا فإنه لا يؤثر، بمعنى يجب عليه الغسل. أما إن كان ثقيلا ولا بالتصاق الختانين وتماسهما من غير إيلاج ولا بتحاق وهو إتيان المرأة المرأة ولا بإيلاج في غير أصلي أو هذا أيضا أعلنه العياذ بالله محرم ولا يجوز يجب فيه التعزيز لكن يبين المصنف وحصل العياذ بالله فما هل يجب عليهم ولا بإيلاج في غير أصلي أو بغير أصلي كقبل الخنثى وذكره نعم يتصور قبل الزائد أو الذكر الزائد إنما يتصور في حق الخنثى نعم الثالث من موجبات الغسل ما أشار إليه بقوله وإسلام كافر ولو نعم إسلام الكافر موجب للغسل فيجب عليه إذا أسلم أن يغتسل فيجب عليه إذا أسلم أي هذا عند الحنابلة وهو مذهب مالك وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى عدم وجوب الغسل عليه إلا إن حصل منه في حال الكفر ما يوجب الغسل إن حصل منه في حال الكفر ما يوجب الغسل من قناع أو إنزال فإنه إذا أسلم يجب عليه الغسل وإما إذا لم يحصل منه شيء فإنه لا يجب عليه الغسل هذا مذهب الحنفية والشافعية ورجحه كثير من المحققين في شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم أما الحنابل فإنهم يستدلون بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ثمام بمثال سيد بني حنيفة لما أسلم أمره أن يغتسل وكذلك أمر قيس بن عاصم التميمي سيد بني تميم لما أسلم أمره أن يغتسل هذه أدلة الحنابل وأما جمهور العلم فقالوا إنه لا يجب على الاغتسال إلا إن حصل منه في حال الكفر ما يوجب الغسل منكم من إنزال أو جماع واستدلوا على ذلك قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر كل من أسلم بالغسل فقد أسلم الخلق كثير من الصحابة رضي الله عنه ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لم يأمر النبي إلا قيس بن عاصم وثمامة بن مثال ولعل هذا محمول على النبي وعلى الاستحباب ولو كان واجبا لعلمه الصحابة ولأمر كل من أسلم أن يقتل ولو مرتدا أو مميزا في حديث أبي هريرة أن ثمامة بن أثال أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حنيفة فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية نحو نجد فأسر هذا ثمامة بن أثال وأتي به النبي عليه الصلاة والسلام فأمر النبي أن يربط في المسجد فربط في المسجد 3 أيام ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإطلاقه ثم جاء ودخل في الإسلام ثم جاء ودخل في الإسلام رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل رواه أحمد فيجب الغسل سواء وجد منه في كفره ما يوجبه أو لا اغتسل قبل إسلامه أو لا ووقت وجوبه على مميز كما مر الرابع من الموجبات ما أشار إليه بقوله وموت فيجب تغسيل نعم قوله فيجب الغسل سواء وجد منه في كفره ما يوجبه أو لا نعم هذا إشارة إلى الصلاة الرابع من الموجبات ما أشار إليه بقوله وموت فيجب تغسيل الميت المسلم ولو صغيرا نعم. لقوله عليه الصلاة إذا مات المسلم يجب تغسيله وإن كان صغيرا نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلنها إلى غيره من الأحاديث كما سيأتي غير شهيد معركة ومقتول ظلما أما شهيد المعركة فإنه لا يغسل ولا فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه نعم. قال ومقتول غير شهيد معركة ومقتول ظلما والرواية الثانية أن المقتول ظلما أنه يغسل لأنه ليس كشهيد المعركة بجميع الوجوه وإن كان المقتول ظلما شهيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يشبه شهيد المعركة من كل الوجوه له فضل الشهادة لكنه يغسل ويصلى عليه على الرواية الثانية وكذلك شهيد المعركة لا يغسل قالوا إلا في حالة وهو ما إذا قتل وهو جنب فإنه يغسل فإن الملائكة غسلت حنظلة رضي الله عنه فإنه ذهب يقاتل في أحد وكان جنبا وكان جنبا فغسلته الملائكة فعرف بغسيل الملائكة الخامس من الموجبات ما أشار إليه بقوله وحيض أي خروج دم حيض نعم الموجب الخامس الحيض والموجب السادس النفاس وهذا بإجماع العلماء على أن الحيض والنفاس موجب للغسل. نعم. أي خروج دم حيض لقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش وإذا ذهبت فاغتسلي وصلي، متفق عليه. إذا ذهبت فاغتسلي، يعني إذا ذهبت حيضتك فاغتسلي، فهذا أمر، الأمر هذا الوجوب يدل على أيضا على وجوبه، يعني تطهر. قوله سبحانه وتعالى سموك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، يقولن يعني ينقطع دمهن، فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا، كما فسره بذلك ابن عباس رضي الله عنه، إذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. السادس من الموجبات ما أشار إليه بقوله ونفاس، أي خروج دم نفاس، فلا يوجب الغسل ولادة عارية. وسيعد الكلام على ما يتعلق بالحيض وكذلك ما يتعلق بالنفاس في بابه، لكن الكلام هنا على مسألة وجوب الاغتسال فقط، أما ما يتعلق بأحكام الحيض وبأحكام النفاس فالمصنف رحمه الله عقد له باب خاص في آخر كتاب الطهارة، وسيأتي الكلام على مسائل الحيض والنفاس في التفصيل إن شاء الله، وكذلك الكلام على أحكام الجنائز. المصنف ما ذكر هنا من أحكام الموتى إلا الاغتسال لأنه هذا محله هنا، لكن سيأتي في كتاب الجنائز ما يتعلق بأحكام الموتى. نعم، من وجوب التغسيل والتكفير وغير ذلك الصلاة. السادس من الموجبات ما أشار إليه بقوله ونفاس، أي خروج دم نفاس، فلا يوجب الغسل ولادة عارية أي خالية. نعم، النفاس إذا خرج، النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، هذا هذه المرأة إذا خرج منها دم بسبب الولادة وهذا الغالب فإنه يجب عليها، لكن لو قدر أنه يحصل منها ولادة من غير دم فإنه لا يجب عليها، وإن كان هذا نادر الوقوع جدا. روي في الحديث عند أبي داود وغيره أن امرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولدت من غير دم، فكانت تسمى ذات الجفوف، كانت تسمى ذات الجفوف. وروي كذلك النفاس إذا خرج، النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، هذا هذه المرأة إذا خرج منها دم بسبب الولادة وهذا الغالب فإنه يجب عليها، لكن لو قدر أنه يحصل منها ولادة من غير دم فإنه لا يجب عليها، وإن كان هذا نادر الوقوع جدا. روي في الحديث عند أبي داود وغيره أن امرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولدت من غير دم، فكانت تسمى ذات الجفوف، كانت تسمى ذات الجفوف. وروي كذلك أن امرأة جاءت عائشة رضي الله عنها وقالت إنها ولدت من غير دم، فقالت لها عائشة رضي الله عنها أنت امرأة طهرت الله. فإذا حصل أن امرأة ولدت ولدا فهذا نادر الوقوع جدا، أن امرأة ولدت من غير دم فإنه لا يجب عليها الغسل، لأن موجب الغسل هو خروج الدم، موجب الغسل هو خروج الدم، فإذا لم يحصل عندها دم فإنه لا يجب عليها الغسل. ولا يحرم بها وطء ولا يفسد صوم. نعم، فلا يوجب الغسل ولادة عارية أي خالية عن دم، ولا يحرم بها وطء، يعني انه لا يحرم بها وطء، لان ما دام لم يخرج دم فانه لا يجب عليها غسل، وهذه الولاده لا تمنع الوطء. نعم، ولا يفسد الصيام بها. نعم، ولا بإلقاء علقة او مضغه، وكذا فحصل إلقاء علقة او مضغه. نعم، فانه لا يعد فان ذلك لا يعد ولاده، فان ذلك لا يعد ولادة، والدم هذا يعتبر دم فساد، يعتبر هذا الدم دم فساد كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في بابه، يعتبر هذا الدم الذي لو وجد علقة أو مرغة يعني دون ثلاثة أشهر، قبل ثلاثة أشهر وحصل منه إسقاط علقة أو مرغة وخرج أيضا بسببه دم، فهل هذا الدم دم نفاس؟ لا، هذا الدم ليس دم نفاس وإنما هو دم فساد، بمعنى أن المرأة لا تترك الصلاة من أجله، لكن يجب عليها الوضوء، يجب عليها الوضوء. نعم، لأنه لا نص فيه ولا يقول هذا لا نص فيه، لم يرد فيه نص من الشارع ولا هو في حكم المنصوص، لأن هذا ليس ولد، إنما الولد المعتمر الذي خروجه يعتبر ولادة والدم يعتبر نفاس هو ما تبين فيه خلق الإنسان، هو ما تبين فيه خلق الإنسان، يعني يظهر شيء من خلق الإنسان إما من رأس أو يد أو رجل وغير ذلك، يظهر فيه شيء من تخطيط الإنسان، أما إذا لم يتبين فيه شيء فهذا علقة أو مضغة لا يعتبر نفاك الدم الخارج بسبب لا يعتبر نفاسا ولا يترتب عليه أحكام النفاس، وإنما هو دم فساد، إنما هو دم فساد. نعم. لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه، والولد طاهر ومع الدم يجب غسله. يعني الولد طاهر يعني لا يجب غسله إذا خرج من غير دم، لكن لو خرج معه دم فإنه يجب غسل الولد لأن الدم نجس، لأن الدم نجس فيجب غسله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.